الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن كما قد وعدناك نستكمل في هذه الحلقة لقاءنا مع مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور جامعة الأزهر، الدكتور حسن محمد عبده الشريف، حيث يضيء لنا بعض الإضاءات حول اللغة العربية وحبها. دكتور حسن، نعم. البداية، ماذا تقدم لنا البلاغة اللغوية مع ذكر أمثلة لذلك من الكتاب والسنة؟ لدراسة البلاغة أهمية كبيرة وثمرة عظيمة في حياتنا حتى في عقيدتنا. البلاغة يستطيع الوقوف على أوجه إعجاز القرآن الكريم وتذوق بلاغته، وهذا يتمثل في دقة نظم القرآن الكريم، حسن ترتيبه، جودة سبكه، براعة تراكيبه، لطف إيجازه، عذوبة ألفاظه، ثم محتواه من صور بلاغية رائعة أعجبت أساطين البيان. وبالتالي يزداد اعتقاد المسلم ويقوى يقينه يقينا لا يشوبه تردد على جهة الإعجاز البلاغي واللغوي للقرآن الكريم بالتفصيل، فيزداد إيمانا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مؤمنا عن عقيدة وعن ثبات لا عن تقليد، ويكون مؤمنا عن برهان لا عن محاكاة، بأن القرآن معجز وأنه ليس من كلام البشر، لأن المعجزات يا سيدي كما تعلم معجزات حسية وأخرى معنوية. فالمعجزات الحسية انتهت بزمن وقوعها ورأها من رآها، أما القرآن الكريم فهو المعجزة الباقية التي نراها ونلمسها ونقرأها ونتذوقها. وقد فقر العلماء وجوه الأوج من الإعجاز للقرآن الكريم كالإخبار بالأمور الغيبية وبالشرطة والإعجاز العلمي والإعجاز العربي، ويأتي الإعجاز البلاغي هو ما وصل إليه الإمام عبد القاهر الجهني بنظرية النظم، وهو توخي أو هي توخي معاني النحو فيما فينا الكلم، بأن يكون الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم يكمن في بلاغته وفي نظمه وفي وضع كل كلمة الموضع اللائق بها، وهو ما يعرف بمطابقة الكلام المقتضى الحال. فمثلا كان يقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول في موطن آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مثلا يقول الله تعالى ويقول الإنسان في سورة مريم: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال يقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يأتي الأسلوب مؤكد بأكثر من تأكيد لإنجاب هذا الإنكار، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيه إنكار وفيه جنود وفيه نكار، فيأتي الأسلوب موافقا ليسد هذا الإنكار. نعم. كما أن دارس البلاغة يتذوق بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثرها، فإن الرسول حين يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، حين يقول: الناس كإبل ناعس لا تكاد تجد فيها راحلة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الحكمة ضالة المؤمن، الخمر مفتاح كل شر، الظلم ظلمات يوم القيامة، زر غربا تزدد حبا، الحرب خدعة، ما عالما اختفت، كلها أساليب في غاية الروعة، ويتذوقها المرء ويتعلم منها كيف يؤدي كلا في مكانه. ثم إن دارس البلاغة يتعرف على الأسرار البلاغية التي احتواها التراث الخالد من أشعار العرب ونثرهم، كما أن دارس البلاغة يتربى على الذوق النقدي المرهف الملكة القوية التي يستطيع بها الفرد أن يدرك مواطن الحسن ومواطن التقصير. تتربى عنده الملكة القوية للتعبير في شتى الأغراض والمساعدة على صنع كلام جيد في غاية الروعة. هل تذكر لنا بعض الأبيات الشعرية التي هي من أو تحتوي على درجة عالية من البلاغة اللغوية؟ هناك ما ينبغي أن أقوله أن هناك العلاقة الوطيدة بين النقد والبلاغة. نعم. فهناك بدايات للقصائد أخذت على قائلها فالأدباء على ثقافتهم وعلى مكانتهم وقعوا والشعراء وقعوا في بعض الأخطاء. نعم. فهناك أخذوا على جرير مطلع قصيدته يمدح فيها عبد الملك بن مروان حين يقول أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح. استنكروا عليه هذا الابتداء حتى إن عبد الملك بن مروان استنكر عليه هذا وقال أتصحو أم فؤادك بل فؤادك أنت. كما عابوا على قول ذي الأمة حين دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان فقال ما بال عينيك منها الماء منسكب وكان بعيني هشام رمش فهي كلمه ابدا فظن انه يعرض به فقال بل عينك انت وامر بخرج. نعم. كما نهى الادباء على المشتري ان يبدا قصيده يقول فيها الويل من ليل تقاصر اخره فرد عليه المندوب قائلا بل الويل لك انت. فلا بد للشاعر أن يختار الألفاظ ويختار العبارات ويختار الألفاظ التي تناسب الموقف الذي يقوله والموقف الذي يتناوله. نعم. في سؤال أخير للدكتور حسن الشريف مدرس البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، نصيحة لمحبي اللغة العربية نبين من خلالها عوامل النهوض بلغتنا العربية. نعم يا سيد الفاضل، لعل أهم العوامل الإخلاص وحسن النية، لأن كما قيل المؤمن تاجر نوايا، فلابد للدارس معلما أو متعلما لابد أن يخلص النية لله. نعم. ثم الرضا والقناعة والاعتزاز بالنفس وعدم الانكباب على الدنيا، عليه بحفظ القرآن الكريم وكثرة الاستماع إليه، عليه أن يستثمر الوقت فيما يفيد في القراءة والاطلاع وقراءة كتب الأدباء ودواوين الشعر، فهي سبب من أسباب إصلاح المنطق. على الأسرة أن ترعى أولادها وتهرس فيهم القيم الأخلاق من احترام المعلم وتنفير فمن علمني حرفا صرت له عبدا. علي أن يحفظ الجيد من الشعر ونوادر الأدب وأن يتحدث قدر المستطاع باللغة العربية، كما عليه أن يستمع جيدا للإذاعة. فالإذاعة يا سيد الفاضل تربينا عليها وندين لها بالولاء، لا سيما ما تقدم من برامج في اللغة تحافظ على لغتنا وترتفع بها وتفتقي بأزواقنا. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وجعلكم سندا للأمة وسندا للغة وجزاكم الله خير الجزاء. نعم. في نهاية هذا اللقاء المثمر مع العلامة الدكتور حسن محمد عبد الشريف مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور جامعة الأزهر، نشكر له حسن إضاءاته للغة العربية وحبها، ونشكر لكم مستمعين الأعزاء حسن استماعكم، ونلتقي في حلقات أخرى مقبلة بمشيئة الله، فلكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.